بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب آداب السفر. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الكتاب على طريقته في هذا الكتاب في رياض الصالحين، وجزأه إلى كتب، ثم تحت كل كتاب أبواب متعلقة به. وبعد أن فرغ من كتاب عيادة المريض وأحكام عيادة المريض، وكذلك ما يتعلق بالتشييع والدعاء للأموات، أتبع هذا بكتاب آداب السفر. وآداب السفر هي الأخلاق والأعمال التي تكون في السفر، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا الدين قد شرعه الله عز وجل لهذه الأمة وكمله، فما من خير إلا وقد شرع لهذه الأمة، وما من شر إلا وقد حذرت منه. ولهذا ما بقي أمر من أمور الدين، وكذلك ما يتعلق بمعاملات الناس وأحوالهم في هذه الحياة، إلا وقد بينه الشارع. ومن هذا، من هذه الأبواب التي بينها آداب السفر، وهذا دليل على شمول هذا الدين. فللإنسان آداب في سفره، وما ينبغي أن يراعيه في السفر، وله أحكام متعلقة به، فدل على كمال هذا الدين، وأنه ما من شيء تحتاج إليه الأمة وقد بينه. بين لهذه الأمة ما تحتاج إليه في عبادتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وفي سائر أحوالها. والسفر هو مفارقة البلد والمكان الذي أقام فيه الإنسان إلى مكان غيره بقصد حاجة من الحوائج الدينية أو الدنيوية. وسمي السفر سفرا من الإسفار، وهو الخروج، كما يقال: أسفر النهار إذا ظهر. فكذلك إسفار الرجل وخروجه وظهوره من بلده. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فإن في السفر صحبة ومخالطة للناس، فالسفر يظهر أخلاق الرجال وما هم عليه من الأخلاق والآداب. ولهذا كان بعض السلف يرى أن السفر هو المقياس لمعرفة أحوال الرجال. وقيل إن عمر كان إذا زكى رجل عنده آخر قال له: أصحبته في السفر؟ أعاملته؟ فإن قال لا، قال: أنت لا تعرفه. فكانوا يرون السفر والمعاملة والتعامل مع الرجل هو الذي يظهر أخلاقه. وأما لقي الرجل في المسجد أو في مكان عام فإنه لا يظهر هذا حتى يعامل معاملة يظهر منها مدى أخلاقه ومدى التزامه بالشرع ومدى عقله، أو يسافر معه فيعرف، لأنه في السفر يظهر الناس على ما هم عليه في الحقيقة. ثم ترجم بقوله: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. استحباب الخروج يوم الخميس، الخروج في السفر ليوم الخميس، واستحباب ذلك أن يكون في أول النهار. فالترجمة متضمنة وقتين للسفر، وقت باعتبار أيام الأسبوع، وهو أن يكون في يوم الخميس، ووقت آخر في بيان وقت الخروج من النهار، وهو أنه يكون في أول النهار. وهذا كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لسفر كان يخرج يوم الخميس كما سيأتي. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك، أي خرج في سفره لغزوة تبوك يوم الخميس. وهذا شاهد من الحديث الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في خروجه لغزوة تبوك يوم الخميس، وكان كثيرا ما يخرج خصوصا في غزواته في يوم الخميس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يخرج في غيره، فإنه خرج في حجه يوم السبت، وهذا دليل على جواز الخروج في غير يوم الخميس للسفر، ولكن أكثر خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الخميس. والله أعلم بالحكمة من السفر في يوم الخميس، وإن كان بعض أهل العلم قال يوم الخميس هو يوم ترفع فيه الأعمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا اليوم ليرفع عمله وهو في سفر في ذلك اليوم، لأن السفر من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، فتجتمع فضيلتان: فضيلة العمل الذي فضيلة السفر، وأنه يرفع العمل في ذلك اليوم. لكن هذا فيما يظهر أنه مرجوح، لأنه لو كان كذلك فما يقال في الخميس يقال في الاثنين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صيام الاثنين والخميس، قال فيهما ترفع الأعمال، فلو كانت الحكمة متعلقة برفع العمل لذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في سفره الاثنين والخميس، ولو ثبت هذا لكانت هذه العلة قوية جدا، لأن بين الاثنين والخميس من الاشتراك في فضيلة رفع العمل فيهما ما يدل على قوة هذه الحكمة، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس. فتبقى بعد ذلك العلة في علم الله عز وجل، إلا أن يرد بهذا دليل يدل على هذا، فعند ذلك يقال بهذا، وإلا فإذا خفيت العلة فنحن ندرك أن الحكمة فيما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم وما بينه لأمته، وإن كانت هذه الحكمة قد تخفى علينا. قال: خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الحديث فيه فائدته: فائدة الأولى أنه أخبرنا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يوم الخميس، والفائدة الثانية عامة، قال: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فهذه فيها عدة فوائد: الفائدة الأولى أن هذا ليس خاصا بغزوة تبوك، وإلا قد يقال كما خرج في يوم الخميس في غزوة تبوك خرج في غيره، لكن قوله وكان يحب أن يخرج يوم الخميس هذا دليل على أنه قصد بخروجه يوم الخميس، وأن هذا ليس خاصا بخروجه في غزوة تبوك، بل كان هذا من هديه. الأمر الآخر في قوله كان يحب، فهذا دليل على أنه يتعمد الخروج في يوم الخميس ويحب ذلك. والذي فهمه الصحابة من هذا أن حبه لخروج يوم الخميس أنه محبة شرعية وليست عادية، ولهذا ذكروا استحباب السفر في يوم الخميس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، يعني في عامة سفره وأحواله. ومع هذا فإن هذا لا يعارض بما ثبت أنه خرج في غير يوم الخميس، كما تقدم في خروجه لحجه أنه خرج يوم السبت، لأن هذا متعلق بنسك، ولأنه أراد أن يبلغ مكة في وقت محدد، فكأنه هنا مرتبط بوقت محدد. فإذا اضطر الإنسان للخروج في يوم يضطر إلى السفر فيه في يوم من الأيام لا بأس. وأما إذا كان السفر يطول وأراد وكان في الأمر سعة، فالأولى أن يخرج يوم الخميس. ثم ذكر في رواية في الصحيحين قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. هذا أيضا فيه فائدة ثالثة، وأنه يخرج في غير يوم الخميس لقوله لقلما، فهذا مفهومه أنه كان يخرج في يوم الخميس. وأيضا فيه دلالة أن خروجه أكثر ما يكون في يوم الخميس، وبهذا يكون في هذه اللفظة جمع بين ما جاء في النصوص من أنه كان يخرج في يوم الخميس، أن هذا لا ينكر، ولكن كان أكثر سفره يوم الخميس. ولهذا قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، فكان أكثر خروجه هو يوم الخميس، ويقل أن يخرج في غير يوم الخميس. وهذا فيه فائدة أنه كان يستحب أن يخرج في يوم الخميس، فيكون السفر لمن أراده أن يكون في يوم الخميس أفضل من السفر في غيره إذا كان في الأمر متسع. وأما إذا كان مقيدا بأمر، مثل الآن بعض الموظفين يخرج في وقت إجازته وقد تكون في غير يوم الخميس، أو يخرج ليبلغ بلدا معينا في يوم لا يريد أن يتقدم أو يتأخر، فإن تقدم شق عليه وإن تأخر فات ما أراد، فلا بأس أن يخرج في اليوم الذي يناسبه من ذلك. وأما إذا كان في الأمر سعة، فالأولى أن يكون خروجه يوم الخميس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهذا متضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا لأمته في البكور في قوله اللهم بارك لأمتي، والأمة هنا أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون. اللهم بارك لأمتي في بكورها، والبكور هو التبكير في أول النهار ففي كل أمر من الأمور. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للأمة، أن يجعل الله عز وجل في ذلك بركة. وقوله بارك من البركة، والبركة هو حصول الخير والنماء ما يحصل في ذلك من الانتفاع في الوقت وفي الشيء الذي بورك فيه، فإن الله عز وجل إذا بارك في شيء زاد ونمى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في الطعام بورك فيه فكفى العدد الكثير من أصحابه، وكذلك لما وضع يده في الماء بارك الله فيه، وكذلك الطعام إذا ذكر عليه اسم الله بارك الله فيه. فالبركة هي منة من الله عز وجل، إذا جعلها في أمر من الأمور نما وحصل به نفع عظيم، وقد يكون هذا النفع أمر يفوق بكثير يعني حقيقة هذا الشيء، ولكن للبركة التي جعلت فيه. والبركة تتنوع، فقد تكون في الطعام، وقد تكون في الشراب، وقد تكون في العمر، وقد تكون في الزمان، وقد تكون في المكان. والمقصود بالبركة هنا المباركة في الوقت، وأن الإنسان يقضي في وقت البكور وفي وقت الصباح ما لا يقضيه في غيره من الأوقات. وهذا أمر مجرب ومعروف، أن الإنسان إذا ابتدأ عمله في وقت البكور والصباح فإنه يحصل له نفع عظيم بهذا الوقت، ولا يكاد يمضي جزء قليل من أول النهار إلا وقد قطع شيئا كثيرا في عمله أو في تجارته أو في عمل يباشره في ذلك الوقت. وهذا أمر معروف مجرب، حتى أصبح من الأمور الشائعة في الناس يعرفونه بالتجربة، أنه إذا فات هذا الوقت ولم يعمل فيه الإنسان فاته خير كثير، ومن بادر للعمل في هذا الوقت جعل الله عز وجل فيه خيرا وبركة. ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يضيع هذا الوقت، وهو وقت الصباح بعد طلوع الفجر إلى قبيل الظهيرة. ولهذا كان من عادة السلف أنهم كانوا لا ينامون بعد الفجر، وإنما يبقون إلى قبيل الظهيرة، فمنهم من يقيل قبل صلاة الظهر ومنهم من يقيل بعدها. وأما ما بعد الفجر فكانوا يحرصون عليه وكانوا يجتهدون في العمل فيه، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي. وكذلك أصحابه والعلماء من بعدهم على هذا الطريق. ومن الأمور التي يؤسف لها أن الكثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله يقضون هذا الوقت في النوم، يسهرون الليل، فإذا جاء وقت البكور الصباح ناموا إلى الظهر أو قريبا من ذلك، خصوصا في أوقات الإجازات، فيمضي هذا الوقت المبارك ولا ينتفعون منه بشيء. وأما النوم فإنه يدرك في أي وقت، فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذا الوقت، إن كان طالب علم أن يحرص على هذا الوقت في الطلب، وإن كان عالما أن يحرص على هذا الوقت في التأليف والبحث، وإن كان تاجرا أن يحرص عليه في تجارته، وكذلك إن أراد السفر أن يخرج في هذا الوقت فإنه وقت مبارك، وتطوى فيه الأرض، فإن الأرض تطوى في آخر الليل وفي أول النهار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد أمته إلى الدلجة، والدلجة هي آخر الليل وأول النهار. وقد ذكر الإمام الحافظ بن رجب أن هذا الوقت هو من أنفس الأوقات، وله رسالة في هذا الباب سماها المحجة في سير الدلجة، وقال إن الناس يقطعون في أعمال الدنيا وفي أعمال الآخرة في هذا الوقت ما لا يقطعون في غيره. فينبغي الحرص على هذا الوقت، وأن يعود الإنسان نفسه عدم النوم في هذا الوقت، فالنفس إذا عودت تعودت، حتى ولو لم ينم من الليل إلا قليلا إذا تعود الاستيقاظ في هذا الوقت نفعه الله به. قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في وقت التبكير والصباح، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بذلك، وهو أيضا أمر مجرب وقد دلت عليه الأحاديث الأخرى. وإن كان هذا الحديث في سنده خلاف، منهم من يضعفه ومنهم من يصححه، وأما معناه فهو ظاهر وقد دلت عليه الأدلة. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. ثم ذكر أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا، السرية هي قطعة من الجيش وجزء من الجيش، والجيش هو الجيش الكبير، ولهذا ذكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم السرايا والبعوث والجيوش، فالجيش هو العظيم، والسرية هي التي تكون دون الجيش، وقيل هي ما ينفصل من الجيش، فالجيش يكون سرايا، فكل جزء منه سرية. كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، بعثهم من أول النهار، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الوقت في السفر. قال: وكان صخر تاجرا، صخر ابن وداع الغامدي كان تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار. قال: فأثرى وكثر ماله، أي أنه التزم هذا الوقت، وكان إذا بعث تجاره ومن يقوم على تجارته بعثهم في أول النهار. يقول: فكثر فأثر وكثر ماله، لحرصه على هذا الوقت، وهذا من بركة اتباع السنة، إن من اتبع السنة جعل الله له بركة في عمله إذا كان محتسبا الأجر في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتقرر فضيلة السفر في يوم الخميس وفي أول النهار، فإذا فات السفر في يوم الخميس فليحرص الإنسان أن يكون سفره في أول النهار وفي وقت البكور، حتى تحصل له الفضيلة الثانية، وهو التبكير في السفر، في الخروج في السفر، وهذا عام في كل الأيام سواء كان في يوم الخميس أو في غيره، لكن إن جمع بين السفر يوم الخميس وأول النهار يكون جمع بين فضيلتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. ثم ترجم المصنف باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، أي ما جاء في هذا الباب من استحباب طلب الرفقة في السفر، وأن لا يسافر الإنسان وحده، وإنما يطلب الصحبة والرفقة في سفره. ثم أيضا ما جاءت به السنة من تأمير أحدهم عليهم يكون منظما لشؤونهم، يطيعونه فيما يوجههم إليه. فتضمنت هذه الترجمة فضيلتين، أو ترجمة تضمنت أمرين: الأمر الأول استحباب طلب الرفقة في السفر، والأمر الثاني استحباب التأمير في السفر، وهو أن يكون على المسافرين أمير يؤمرونه على أنفسهم، يطيعونه وينظم شؤونهم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، هذا في بيان ما يخشى وما يحذر من الوحدة. قوله لو أن الناس يعلمون من الوحدة، والوحدة هي الانفراد في السفر خصوصا في الليل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، أي ما يعلم من الخطورة وما يحدق بالإنسان من خطر وما يتعرض إليه من مهالك، لو يعلمون ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أي لو علموا ما علمت من هذا الأمر ما سار راكب بليل وحده، فدل هذا على خطورة الأمر، وأن ما يكون من الخروج في الليل خاصة وكذلك السفر عموما، سفر الإنسان لوحده أنه يتعرض لخطر. ولهذا لو عرف ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم من خطر ذلك ما خرج راكب وحده، فدل على أن هذا الأمر موجب أن لا يسافر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن لو علمنا ما يعلم ما خرج مسافر لوحده في الليل لخطورة ذلك الأمر، ونحن نصدقه عليه الصلاة والسلام في خبره وعلى يقين في صدق خبره، فيكون هذا زاجر لكل عاقل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج في سفر لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لو علمنا ما يعلم ما سار راكب بليل وحده. قوله ما سار راكب بليل، هذا الحديث فيه دلالة على أن النهي هنا في الليل، وهو خروج الرجل وحده بالليل، ومفهوم المخالفة أنه لو كان في النهار فلا بأس، ولكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على النهي عن السفر الإنسان لوحده ولو كان في النهار، أما هذا الحديث فهو خاص بالليل. قال ما سار راكب بليل وحده، أي لا يسير إلا في صحبة. وعلى هذا يحمل هذا الحديث أن خطورة السفر في الليل للمنفرد أشد من خطورتها في النهار، وإن كان في النهار أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل لوحده كما جاء في الحديث، وأخبر أن الراكب شيطان، وهذا عام في الليل والنهار، فدل على المنع وكراهية السفر المنفرد لوحده في ليل أو نهار. وأما الحديث الأول فإنما يدل على الليل، ولكن الحديث الأخرى تدل على النهي عن سفر المنفرد في النهار، فعلى هذا يحمل الحديث الأول على أن السفر في الليل للمنفرد هو أخطر، ولهذا هنا خصه بالذكر، ولا يعني أن السفر في النهار للمنفرد أنه مرخص فيه لما سيأتي في الأحاديث. ما سار راكب بليل، والراكب هو الذي استقل دابة أو شيئا يركبه من الوسائل الآن الحديثة، ولا يقال أن هذا خاص بالراكب، بل إنه يشمل الراكب والراجل الذي يمشي على قدميه، فإذا كانت الخطورة على الراكب فعلى الراجل من باب أولى، ولكنه لما ذكر الراكب هنا ذكره في سياق الخروج والسفر، وأكثر ما يكون السفر أن الرجل يسافر وهو راكب، فذكره لهذا، ولا يعني هذا أنه لو خرج ماشيا راجلا على قدميه أنه لا بأس بذلك، ولكن إنما ذكر هذا لأن الأصل في السفر هو الركوب وأن يخرج الرجل راكبا. وأما أن هذا الحديث يعد قيد بحيث لو خرج الإنسان راجلا أو ماشيا أنه لا بأس بذلك، فهذا غير مفهوم من الحديث، بل إذا كان الخطر على الراكب الذي يكر ويفر ويهرب على دبته وتقيه عن الأرض وعن هوام الأرض، فلا شك أن الماشي يتعرض للأخطار أكثر مما يتعرض له الراكب، فإذا كان هذا في الراكب فكيف بالماشي؟ ولعل هذا اللفظ مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا نهي الراكب فكيف بالراجل من باب أولى، وإلا لو قيل ماشيا أو راجلا لقيل هذا لا يدخل فيه الراكب، لكن لما ذكر الراكب الذي هو أحسن حالا من الماشي دل على دخول الصنف الأول وهو من خرج ماشيا في هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. أولا قبل هذا نعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم، لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم، وهو يقصد بذلك الأخطار التي تحصل. وقيل إن هذا بسبب ما يحصل للرجل إذا خرج لوحده أنه ضعيف، فقد يعرض له مرض، وقد يصاب بشيء من الأمور التي تفقده الوعي، فلا يجد من يسعفه، خاصة في هذه العصور التي انتشرت الأمراض التي تفاجئ الإنسان ولا يشعر بنفسه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الرجل لوحده. الأمر الآخر أيضا أن الذي يخرج لوحده لا يجد من يسليه في الطريق، فلربما عرضت له الوساوس والخوف وأصيب بأمور كثيرة لشدة الخوف. وأيضا فإن الجن إذا رأوا الخائف تسلطوا عليه وزادوه رهقا وخوفا، كما أخبر الله عز وجل بذلك. أما إذا كان معه من يسليه ويقويه فهو في مأمن من هذا الأمر. ثم أيضا لا شك أن الإنسان إذا كان معه آخر يعينه على حاله وعلى شأنه، فإنه لربما احتاج الإنسان من يعينه على أمره، إما في ركوبه وفي نزوله، وكذلك لو عرض له عارض أو أصابه شيء فيجد من يعينه. وهذا أمر ملاحظ يعني في الصحبة وفي نفعها للإنسان. ويعني كذلك أن الإنسان يعني إذا كان معه آخر فإذا أصابه شيء أو فاجأه الموت فهناك من يبلغ عنه، إما بوصية أو يبلغ أهله ما أصابه ويعرفون حاله. وأما إن كان لوحده فإنه لا يعرف، ولربما مات ومضى عليه وقت والناس لا يعرفونه. فالحكم من وجود الصحبة في السفر كثيرة، والخطورة التي إشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة، ولكن هذه منها. ثم ذكر أيضا ما يدل على النهي عن السفر، سفر الرجل لوحده، وأنه كلما كثر العدد وزاد فإن هذا أفضل. ولهذا قال هنا في هذا الحديث: الراكب شيطان، الراكب شيطان، وهذا دليل على كراهية السفر لوحده. فإن الإنسان إذا خرج لوحده فإنه يتعرض للفتن، وقد يلبس عليه الشيطان، وقد يتسلط عليه. ولهذا قال: الراكب شيطان، فإنه يتعرض، تتعرض له الجن والشياطين، وقد تصرفه عن أمر من أمور الشرع، وقد يتلبس به من الجن والشياطين فيتعرض لما يتعرض له يعني من أصيب بمس، ولربما تلبس به. وكثيرا ما يحصل التلبس في الخلاء عندما يكون الإنسان لوحده فيتلبس به بعض الجن. وهذا اللفظ يدل على ذم هذا الفعل، فإن شيخ الإسلام ذكر أن من الألفاظ التي ورد بها الذم في الشرع ما يقال مثلا: من حصل منه كذا فهو شيطان، أو هذا من أمر الجاهلية، أو يشبه بفعل الأمم الماضية الهالكة. فهذا يدل على الذم. على كل حال في قوله الراكب شيطان يدل على ذم هذا الفعل، وأن الإنسان إذا خرج لوحده فإنه عرضة لتلبيس الشياطين، وأن هذا الفعل مذموم. فإن الناس إذا سمعوا هذا اللفظ كان فيه وعيد وزجر لهم عن هذا الفعل. قال: والراكبان شيطانان، والراكبان يعني الاثنان إذا خرجا في سفر فهما شيطانان. وهذا أيضا دليل على ذم السفر للرجلين فقط، وأنه مذموم كما ورد ذم المسافر لوحده. وهذا الحديث فيه فائدة عن الحديث الأول، في أنه أيضا ورد ذم خروج الرجلين في سفر دون أن يكون لهما ثالث فدل على ذم هذا الأمر، ولأن أيضا وجود الاثنين أفضل من وجود الواحد، ولكن أيضا وجود اثنين قد يتعرض لأمر يضر بهما جميعا، ولأن الاثنين قد يتعرض لاختلاف، فإذا اختلف لم يجد من يفصل بينهما، ولربما لبس عليهم الشيطان ووقعت بينهما خصومة، بل لربما قتل أحدهما الآخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكبان شيطانان. وأما إذا كانوا ثلاثة فإن الأمر يعني أفضل، وإذا وجد نزاع بين اثنين قام الثالث وفرق بينهما وأصلح بينهما وأصلح ما بين أخويه. ولهذا قال والثلاثة ركب، والثلاثة ركب، والركب هم مجموعة من الناس إذا خرجوا في سفر فمدحهم، والركب ممدوح، فذكر والركب هم الناس إذا خرجوا في سفر، فدل على أن الثلاثة ليسوا كما قال في الواحد والاثنين، لم يقل والثلاثة الثلاثة شياطين، وإنما قال ركب من الناس، فدل على ذم خروج الرجلين أو الرجل، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان بما في ذلك من القرب من الأعمال التي هي من أعمال الشياطين أو تسلط الشياطين أو ذمهم على ذلك، أو لأن الشياطين أيضا في خروجهم يكونون بهذه الطريقة، الله أعلم بذلك، لكن المقصود هو الذم لخروج الرجل أو الرجلين. وأما الثلاثة فهم ركب، أي مدحهم وفي خروجهم خير ونفع، ودائما السفر إذا كانوا ركب ليسوا كسفر الواحد والاثنين. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. هذا شاهد للجزء الآخر من الترجمة في قوله: وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، في مشروعية التأمير في السفر. قال إذا خرج ثلاثة، والمقصود بقوله ثلاثة أي أن هذا هو أقل العدد الممدوح في السفر، وإلا لو كانوا أربعة أو خمسة أيضا يشملهم هذا. وكذلك إذا خرج اثنان فلا يقال أنهما لا يؤمران أحدهما، ولكن يحصل أو ينبغي التأمير، لأنهما كونهما انفرد في سفر هذا منهي عنه، ولكن فعل ما يمكن فعله من السنة خير من الجمع بين سيئتين أو بين ترك فضيلتين. فخروج الاثنين منهي عنه، لكن إن كان حصل هذا فيؤمر أحدهما الآخر. وخروج الثلاثة كذلك، ومن باب أولى إذا زاد هذا العدد فعليهم أن يؤمروا أحدهم. يقال قد يقال: لماذا ذكر الثلاثة؟ هذا فيه تنبيه على أن التأمير حتى ولو كانوا ثلاثة يؤمر أحدهم، لا يقول إنسان نحن عددنا قليل، وإنما التأمير عندما يزيد العدد عن عشرة أو ما شابه ذلك. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة ولو كان هذا العدد أو عدد المسافرين ثلاثة يؤمر أحدهم. وقد يقال: لماذا لم يذكر الاثنين؟ لأنه لم يقر سفر الاثنين، فكأن الأصل هو أن ليس هناك سفر لاثنين لأنه نهى عنه، وهذا هو أقل العدد الذي رخص فيه في السفر، ولهذا بين أن مشروعية التأمير يكون في هذا العدد. ولكن من خالف في العدد فسافر الاثنان فينبغي لهما أن يؤمر أحدهما، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الثلاثة لأن هذا هو العدد الذي أقره في السفر، فبين ما ينبغي أن يراعى فيه من الأداب، وهو تأمير أحد الثلاثة. إذا خرج ثلاثة في سفر، وهذا دليل على أن التأمير يكون لخروجهم في سفر، أما إن كانوا في غير سفر فلا تأمير، مثل أن يكونوا ثلاثة أقاموا في بلد أو أربعة وانقطع سفرهم بالإقامة، فإنهم لا يؤمروا أحدهم، مثل بعض الطلاب الذين يأتون من بلدانهم في سفر فيؤمروا أحدهم، إذا استقروا في مكان يقيمون فيه انتهت الإمارة، ويكون حكمهم حكم غيرهم من الناس في ذلك البلد. وأيضا هذا التأمير مبين أنه إنما شرع للسفر لا لغيره، ولهذا قال إذا كانوا إذا خرج ثلاثة في سفر، فدل على أن الحكمة من ذلك وجود السفر، وهذا فيه دلالة على أنه لا تأمير في غير السفر إلا الإمارة العامة، وهو أمير المسلمين وهو من يقوم عليهم، مع تنوع الألقاب الآن كما يقال ملك أو رئيس أو أمير أو سلطان أو حاكم، فهذه إمارة عامة مشروعة، ويجب على الناس سمع الطاعة لولاة الأمور كما دلت على ذلك النصوص. أما وجود إمارات داخل هذه الإمارة، أمير للدعوة وأمير للعبادة وأمير للتجارة، هذا لا يجوز إلا أن ينظم ولي الأمر تنظيما، فيجعل إنسان مسؤول عن التجارة، مثل الآن ما استحدث من الوزارات وغيرها، يقال هذا وزير التجارة هذا وزير الزراعة، هؤلاء يدخلون في طاعة ولاة الأمر، وهذا من تنظيم الأمور. أما أن يحدث الناس فيما بينهم، يقولون نحن نريد أن يكون أميرا لنا في الدعوة، أمير لنا في طلب العلم، أمير لنا في كذا وكذا، فهذا لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أن هذه من البدع المحدثة التي صرفت الناس عن السمع والطاعة لولاة الأمور ببعض هؤلاء الذين يؤمرون بغير مبرر شرعي، وإنما الإمارة في السفر في مقام السفر، لأن المقام مقام اختلاف، والناس يحتاجون إلى من ينظمهم، والإسلام جاء بتنظيم الأمور، فليؤمروا أحدهم. قوله فليؤمروا هذا فيه دلالة على أن هذا يرجع لهم، يتشاوروا فيما بينهم ويؤمر أحدهم يكون أميرا عليهم لتنظيم أمورهم. والحكمة من هذا ظاهرة، في أن السفر محل اختلاف، فإن الناس يسيرون في الطريق فيقول بعضهم أين نصلي، قال أحدهم نصلي في مكان كذا، قال الآخر لا نصلي في المكان الآخر، قال أحدهم نجمع جمع تقديم، قال الآخر لا جمع تأخير، قال الآخر نريد أن نقيم هنا ونتغدى، قال الآخر لا الغداء في مكان كذا. فالسفر عرضة للاختلاف، جاء الإسلام بحسم هذه المسألة، وهذا دليل على التنظيم في هذا الدين وعظمة هذا التشريع. إذا خرجوا يؤمروا أحدهم، كون من العقلاء من أعقلهم، كون صاحب عقل وحكمة، يراعي أحوال إخوانه في السفر فيجعله أميرا لهم، فعند ذلك هو الذي ينظم الأمور، ننزل في مكان كذا ونرتحل من في وقت كذا، يسمعون له ويطيعون نزعا للخلاف ومنعا للخلاف. وأيضا هذه الإمارة ينبغي أن يراعى فيها أن لا تخرج عن السمع والطاعة لولاة الأمور، فلو أمرهم أمير السفر بمخالفة أمر الأمير العام فإنه لا طاعة له، مثل لو أمرهم بمخالفة الأنظمة، قال الإشارات نقطعها لأن في سفر ونحن في عجلة فلا نقف لإشارة مرور، هل يطاع هذا الأمير؟ ما يطاع، هذا مخالف لولي الأمر، وإنما يطاع في المعروف، إذا أمرهم بمعروف أطاعوه فيما أمر الله عز وجل به أو فيما رخص فيه، وكذلك فيما هو في حدود السمع والطاعة لولاة الأمور. أما إذا أمرهم بمخالفة أو تزوير أو الدخول بغير أوراق صحيحة أو التزوير أو الاحتيال فإنهم لا يطيعونه في ذلك، لأن هذا الأمير ليس هو أمير عام، وإنما هو أمير لتنظيم أمور السفر، وهذا لا ينبغي أن يخالف يعني ما سنه ولاة الأمور من الأنظمة، بل يجب وينبغي أن يكون هذا الأمير ممن يعرف الأنظمة ويعرف الأحكام ويكون ملتزما بالشرع. كذلك يجب عليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به ويوجههم إليه، لأنهم أمروه والأمير يطاع. وكذلك يجب عليه أن يرفق بهم، فإذا أمروه فلا يجعل هذا ذريعة للمشقة عليهم وللنظر إلى رغباته الخاصة، وإنما يكون مراعيا لأحوال الرفقة، فإن بعض الناس إذا أمر نظر لمصالحه الخاصة وما اعتاد عليه في بيته من طعام وشراب ومن أحوال، فحمل الناس على ما هو عليه. لا، ينظر في حالهم، وإذا تشاوروا في طعام قال ما الذي تريدون، نظر فيهم، فإذا رأى أن أكثرهم على شيء اختاروا لهم، إذا رأوا أنهم يعارضون وهو يطيعهم هو في اختيارهم، إذا رأى أن نفوسهم يعني طلبت شيئا ورأى أنهم اجتمعوا عليه لا يقول أن الأمير ويستحوذ بالرأي، وإنما يرفق بهم إلا أن تكون هناك مصلحة. فهذا الأمير يجب عليه أن يراعي أحوال إخوانه في السفر، وأن يكون رفيقا بهم، وأن يسلك بهم مسالك التيسير، حتى لا يكون هذا التأمير مشقة عليهم، بل يكون من أسباب الرفق والرحمة بهم. ثم هذه الإمارة كما ذكرنا شرعت للسفر، فتنتهي بانتهاء السفر. فإذا ذهبوا إلى بلد وكانوا في سفر لم يرجعوا، سفرهم ولو طال يعني فوق مدة التي يعني تقصر فيها الصلاة، فبقيوا مثلا يعني شهرا أو ما أشبه ذلك وهم في سفر مثل الذين يخرجون الحج، فهو أميرهم وإن وصلوا إلى بلد، لأن هذا يتعلق بتنظيم أحوالهم في سفرهم. وأما إذا أقاموا إقامة طويلة مثل الطلاب الذين يأتون فيقيم سنة بعد خروجه من بلده، يصل إلى مكان دراسته فيقيم سنة، انتهت هذه الإمارة. أما إذا كانت إقامتهم أياما ثم يرجعون لا يزال أميرا عليهم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة 4، أي خير الصحبة من جهة العدد، لأن الخيرية باعتبارات كثيرة، فخير الصحابة وخير الصحبة صحبة أهل العلم والفضل، وخير الصحبة صحبة الصالحين، ولكن هذا بالنظر إلى العدد. فخير الصحابة 4، هذا من جهة العدد، لكن لو كان 4 من غير الصالحين ووجد 3 من أهل الصلاح، فهنا فضيلة أخرى متعلقة بالخيرية، متعلقة بحال هؤلاء الصحبة، فهنا في هذا فضيلة وفي هذا فضيلة، فلا بد من الترجيح بينهما. وأما الخيرية هنا فالمذكورة من جهة العدد، إذا كانوا 3 أو 4 وكانوا يتساوون في الفضل، فالأربعة خير من 3. قال: خير الصحابة 4، لأن عدد، لأن هذا العدد 4 فيه يعني خيرية من جهة أنهم لو افترقوا فكل 2 يسيران في طريق، وكل واحد معه من يعينه. وأما لو كانوا 3 فتخلف رجل أو أراد أن يذهب إلى مكان، فإذا ذهب معه آخر بقي 3، فإذا كانوا 4 أمكن أن يفترقوا إلى قسمين، وهذا خير من انفراد 3 دون أن يكون له صاحب لو احتاجوا لذلك. وأيضا 4 أدعى الاجتماع والقوة في العمل، وكذلك دفع العدو، وكذلك التعاون فيما بينهم من الثلاثة. وإن كان الثلاثة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ممكن أن نقول الآن القسمة أن السفر المنفرد منهي عنه، وكذلك سفر الاثنين منهي عنه، وسفر المنفرد أشد في الكراهية من سفر الاثنين، والثلاثة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الثلاثة وهو مباح، ولكن أفضل من السفر الأربعة. فهي أربع مراتب: سفر منفرد، سفر الاثنين، وسفر الثلاثة، وسفر الأربعة. كل عدد له حكم، فالأربعة هم خير الصحابة، والثلاثة رخص فيهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ركب، فدل على إباحة ذلك. ولكن خير من هذا أن يكون السفر بصحبة ثلاثة، الرجل المسافر يكون معه ثلاثة فيكون أربعة. وعلى هذا فالأفضل أن يكون من أراد الصحبة أن يصحب معه ثلاثة، فيكون بهذا الرجل يكون أربعة. قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400. كذلك في السرايا فخير العدد الذي تخرج فيه السرية 400، لأن السرية ممكن أن تقسم إلى أقسام، فكل قسم يكون 100 ويؤدون عملا ودورا، وهذا خير مما قل من العدد. وكذلك خير الجيوش 4000، فإن الجيش ممكن أن يجزأ بهذا العدد وتخرج منه سرايا. ثم قال: ولن يغلب 12,000 من قلة، يعني إذا بلغ الجيش هذا العدد فإنه لا يغلب من قلة، ولكن قد يغلب بشيء آخر، وهو بضعف الإيمان، بوجود المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمة كما تتداعى الأكل على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هنا غلبوا، لكن بأي شيء؟ ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غثاء كغثاء السيل، فيهم ضعف في إيمانهم ويقينهم ودينهم. وأما إذا وجد الإيمان ووجد اليقين ووجد الاحتياط والاستعداد للقتال، فلن يغلب من بلغ هذا العدد وهو 12,000، لن يغلبوا من قلة، بل هم كثرة. فدل على أن الجيش إذا بلغ هذا العدد فهو كثير، وإن قل عن هذا فإذا وصل 4,000 فهو جيش ممدوح. ولهذا قال: خير الجيوش بالنسبة لما قبله، وأما إذا زاد هذا العدد عن 12,000 فهذا فيه فضيلة أخرى، ويقتضي أيضا أن يكون من خير الجيوش، بل إنه لا يكاد يغلب من قلة لكثرة العدد. ولأن هذا العدد إذا بلغ 12,000 إن هذا الجيش لا يكاد يغلب من قلة، فهذا يدل على أنه أفضل من الجيش الذي بلغ 4,000. وأما الجيش الذي بلغ 4,000 فإنه لا يقطع بأنه لا يغلب من قلة، ولكن هو خير الجيوش. والسرايا كذلك إذا بلغت السرية 400 فهي خير السرايا، وإذا زادت فحسن، ولكن إذا بلغت هذا العدد فهي ممدوحة. فهذا الحديث فيه أيضا فضيلة كثرة العدد في السفر وفي السرايا وفي الجيوش، وأنه كلما زاد العدد كلما كان أفضل. فهذا فيه تنبيه، وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله عندما أتى بهذا الحديث في باب استحباب طلب الرفقة في السفر، أنه ذكر هذا، وأنه كلما زاد العدد كلما كان هذا أفضل، خصوصا إذا كان في السرايا والجيوش، فكلما زاد العدد كان فيه قوة ومنعة. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم. يقول السائل: هل صحيح ما يقال عن البركة أنها لا تزال في الأماكن والأشياء التي لامسها جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟